تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم.